قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فضل اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. الله لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أشكو إليك جلد الكافر وعدم الثقة. الله كان يكون الرجل صالح جيد مع الله لكن ليس قويا على ما يسد اليه. ما ضعيف يعني ما ضعيف في قدرته التي يقوم بها الامل ويقوم الاخر قوي قدير على قيام المهام لكنه ليس بالدين المستقيم. اجتماع الدين والصلاح والثقة والقوة هذه قليلة. نعم. فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإن لم تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما طلبا فيها فيقدم فيهما وتلقى الرجل القوي الشجاع. فإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العابد وإن كان أمينا فيقدم في إمارة خروج الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه هجوم على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا كما قال الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين الرجل وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف مع أيهما يهدى. فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وقدره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه ليشقي وضعفه على المسلمين. الله على الفتح هكذا والنظر والحكم والسياسة الدين إذا يتضمن أحسن السياسة الدين للإسلام يتضمن أحسن السياسة السياسة قواعد شرعية يعرفها أهل العلم دل عليها القرآن دلت عليها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويمكن أن تكون هناك جوانب من السياسة يعني تعلم بالتجارب والاستقرار فتضاف إلى مقتضيات السياسة الشرعية بل السياسة الشرعية تدعو إلى يعني معرفة يعني الأمور وكيف تدار يعني أمور الدولة مثلا قاموا بهذا اعرف على ما ينفع وكل واجب يتوصل اليه باقرب الطرق واصلح الطرق وامثل الطرق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يؤيد هذا الدين بقدر الكافر. وروي بأقوال لا خلاق لهم وإن لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه وإن لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه بالدين إذا لم يشد مسده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن فاجرا كان هؤلاء بإمارة الحرب وإن لم يكن وإن لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح من الدين إلى أن يشد مشده. وإن كان فاجرا كان الغافل معه من حرب ممن هو أصلح من الدين إلى أن يشد مشده. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الخالد بن الوليد على الحرب منذ أقدم، وقال إن خالدا سيف شل الله على المشركين. معنى وحيان قد كان لنا ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه مره قام ثم رفع يديه الى السماء وقال: اللهم اني افضل اليك مما فعل خالد. لما ارسله الى بني نزيمه فقتله ما فعل الله من جمع الشبهه ولم يكن يجوز ذلك، وانكره عليه باب من معه من اصحابه حتى وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وظن انهارهم. ومع هذا فمن كان يقدمه في اماره الحرب لانه كان افصح في هذا الباب من غيره، وفعل ما فعل من نعم. وغلطه ما تستطع يعني الجوانب حسنا الجميله من غياب الحكمة المصدقة الواحد لجلب المقام مع كثرة الإيجابيات وحسنة الوقت. نعم. وكان أبو ذر رضي الله عنه أصلح منه في الأمانة والصدق، ومع هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما ليتيم. رواه مسلم: نهى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا مع أنه قد روي: ما ضلت الخضراء ولا قلت الأمراض أصدق لهجة من أبي ذر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن رد عاصفه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن رد عاصفه غدوة ذات الثلاثة باستلطاف لأصحابه الذين بعثوا إليهم على من هم أفضل منه، وأمر أسامة بن زيد بأجر قاتله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن رجل عاصم غزوة ذات الثلاثة استيقاظا لأقاربه الذين بعثوا إليه على من هم أفضل منهم، وأمره على من هو على من هم أفضل منه منهم. نعم. على من؟ على من هم أفضل منه. وأما أسامة بن زيد بأصدقائه أبي أبيه، كذلك كان يستعمل الرجل المستحب الواضح، مع أنه قد كان يكون مع الحبيب من هو أفضل منه في العلم والإيمان. وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، كان يستعمل خالدا في حرب أهل مكة وفي فتوح العراق والشام، وبدت منها فرات كامله في هذا الوجه، فقد ذكر له عنه انه كان له فيها رأس، فلم يعجبه من اجلها فما اعتبر عليها بمسحان المصلحه على المشهد في بقائه، وان غيره لم يكن يقول مقامه لان المتولي الكبير اذا كان خلقه يميل الى الليل فينبغي ان يكون خلق العلم يميل الى الشده. إذا كان خلقه يمين وإذا كان خلقه يمين للشدة فينبغي أن يكون خلق عارف يمين إلى البيت ليعتدل الأمر. وجعل كلام الرجل الصديق رضي الله عنه يخبر استنابة خالد وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر حتى خالد واستنابة أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه لأن خالد كان شديدا كعمر بن الخطاب وأبا عبيدة كان مليونا كاذبا وكان مصلحته منهما أن يولي من ولى أن يولي من ولاه أن يكون أمره معتدلا ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معتدل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي الرحمة أنا نبي المنكر وقال إن أصلحكم فكان وأمة وسط قال الله تعالى فيها الله أشدا وعلى الكفار وحماه بينهم سواء كان سجدا يسلمون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى الهمة على المؤمنين وقال تعالى الهمة على المؤمنين الهمة على الكافرين وجعل الهمة تولى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما عن الله صار كان ذلك بالوجاهة وعتق منهما ما كان ينسفع فيه إلى أحد الطرفين فيه ما كان ينسفع فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من مني أحدهما وشدة الآخر حتى قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم يستجوب اللذين من ذاته أبي بكر وعمر وضع من أبي بكر من شجاعة القلب في ابتداء من ستة وغيرهم ما طرف به على عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وإذا كانت الحاجة في الولاية والأمانة أشد قد من أبيه وإذا كانت الحاجة في الولاية والأمانة أشد القدر والقدر من الأمين يجب كسب الأموال ونحيا أما استقرارها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة فيولى علينا شاذ قوي يستخرجها بقوته وكاذب امير يحفظها بخبرته وامانته وكذلك في اماره الخلق اذا امر الامير بمجاوره اهل العلم والدين جمعا بين المصلحتين وهكذا في سائر الولايات اذا لم تتم المصلحه لرجل واحد جمع بين عدد جميع من عدد فلا بد من توقيت الاصلح او تعدد المولى اذا لم تقع الكفايه لواحد تام ويقدم كل في ولايه القضاء فالامر اكثر فان كان احدهما اعلم والاخر اراء قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف به الهوى وجه فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه ما وانا الاوضاع وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه الايه فمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يحب البصر النافض عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند صدور الشهوات ويقدمان على الأكثر إن كان قاضيا مؤيدا جيدا تاما من جهة أهل الحرب أو العامة ويقدم الأكثر إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإهانة للقاضي أكثر من حاجة إلى مزيد العلم والعلم أكثر من حاجة إلى مزيد العلم والبصر فإن القاضي يحتاج أن يكون عالما عالما بل وكذلك كل واحد من المسلمين ان يسجد من هذه الصفات نقل الطاعه بجبل والكفاءه اما بصهر ورهبه واما باشكال ورهبه وفي الحقيقه ثلاث منهم وسئل بعض العلماء اذا لم يجد من يولى القضاء الا عالم فاسد او جاهل او جاهل دين فاسد وما يقتل وسئل بعض العلماء اذا لم يوجد من يولى القضاء الا عالم فاسد او جاهل دين فاسد وما يقتل او جاهل دين فأيهما يقدم؟ فقال إن كانت الحجة إلى الدين أكثر من غلبة الفساد قدم الدين وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لقضايا الظلمات قدم العلم وأكثر العلماء يقدمون بالدين فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتوجه من أن يكون عبدا آمن بالشهادة واختاره في اشتراط العلم ان يجب ان يكون مجتهدا او يجب ان يكون مقلدا او يوافق دولية الامثل والامثل كما تيسر على ثلاثة اقوال وقصد الكلام على ذلك في غير هذا الموضع ومع انه يجوز تولية غير اهل القوى اذا كان اصلح الموجود فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكون له ما لا بد له هنا أنه يجوز تولية غير الأهل بالضرورة إذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكون للناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات والإمارات ماحلة كما يجب على المعتدي تستعي في وفاء بينه وإن كان في الحال لا يقبل منه إلا ما يقبل عليه وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورقاب الخير في وقت السقوط بين العدل فإنما لا يتم الواجب وإن كان في الحال وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورقاب الخير في وقت السقوط بين العدل هذا معنى عظيم وهو أن من وجب عليه أمر وهو عبد معنى فيفعل ما يستطيع فالمعتد أيوه المعتد خلاص ينام لا يروح يسبب ويقتدر لقضايا الدين قضايا الدين الذي عليه وهذا الحقوق سبحان الله قدرة يعني على تخدم بيقول الآن نعاد وهو معدوم ما يطلب منه إلا ما يقدر عليه الآن يعني يسعى في قضاء دينه يتسبب ويتسدد تمنى عليها أن يسعى لسداد النفقات التي تلزمه يجب عليه ان يسعى للانفاق على نفسه وعياله ولا يكون عالة على الناس ويأخذ الصدقات ويأخذ الزكاة وهو قادر على الاستثناء لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب وهكذا في حال الضعف اذا ضعف المسلمون عن الجهاد ولم يقدروا على مباشرته لا يعني هذا انهم يخلدون إلى الدعاء والراحة وداعي أن يستعد بقدر الاستطاعة يعيدون حتى إذا سمعت فرصة الجهاد قاموا به وهذا كله راجع الى قوله اتقوا الله ما استطعتم وما لا يتم الواجب في الواجب كذلك ما لا يتم الواجب في الواجب الا هو واجب هذا معنى جديد لان قد يغفل عن كثير من الناس نعم فإنما لا يتم الواجب إلا به فواجب اجتهاد الاستطاعة للحج والعمرة فإنه واجب تسليما لأن الوجوب هنا لا يتم إلا بها أي قاعدة ويعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يجب على الشيء أن يتخذ الوسائل ويأخذ الأسباب التي يتأدى بها الواجب ويتمكن بها من أداء الواجب وأما الوجوب ما لا يتم الوجوب إلا برضاية الواجب يعني فلا يقال للإنسان فقير لم يجب عليه حاجة إلا يجب عليه المشروع تكدس حتى يجب عليه الحاجة لا ولا يجب على الإنسان أن يتكسب مال من أجل وجوب الزكاة عليه، ما وجب، فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نعم. قال رحمه الله تعالى فضلاً حسبك يا أخي.